وبعد، الله أسألني أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا ويسلا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، ونحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نقف مع هذه الآية والتي جاءت إجابة عن سؤال طرحه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك من خلال وصفه وقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. وتكلمنا عن موضوع الصيد، وعلى وجه الخصوص صيد الكلاب، نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قول في ولغ الكلب، وكان له قول في حكم اقتناء الكلب، فكان لزاما على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يستخدمون الكلاب في الصيد، أن يستفسروا وأن يستفهموا عن الكلاب وعن صيدها على وجه الخصوص. جاء التحليل من الله سبحانه وتعالى أنك إذا علمت الكلب، فالشرط في الكلب أن يكون معلما، واشترطنا إلى ذلك ما قاله الإمام أحمد وأيدناه، وألا يكون أسود بهيم، لأن قلنا إن الكلب الأسود البهيم هذا قد أمرنا بقتله، ما أمرنا بتعليمه وما أمرنا باستخدامه. فإذا علم الكلب وأرسل للصيد إن شاء الله تعالى صيده حلال، سواء فارق الصيد الحياة أو لم يفارق الحياة. إن فارق الحياة فهو صيد مذكى، وإن لم يفارق الحياة فوجب على الصائد أن يزكيه. ولكن كما قلنا في اللقاء الماضي، كان ينبغي أن نقف مع سؤال. قلنا إن الصيد إذا فارق الحياة ولكن عن طريق جرح فهو صيد مذكى، فما الحكم لو أن الكلاب المعلمة أحضرت الصيد وكان قد فارق الحياة ولكن لا جرح فيه؟ مفهوش أي جرح، نأكل أو لا نأكل؟ وأعتقد أننا وقفنا حينما قلنا نقول نأكل لا نأكل إلى أن نعرف نأكل أو لا نأكل. حقيقة الأمر كان للعلماء في هذه القضية قولان. فريق من العلماء ومنهم أبو حنيفة رأوا أنه يكون صيدا مذكى ويجوز لنا أن نأكله، وذلك لعموم قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. خلاص، ما دام امسك علي فكلوا مما امسكنا عليكم. ما نظروا، او هم يقولون ما اشترط الشرع يجرح او لم يجرح، الآية عامة فكلوا مما امسكنا عليكم وعليه فكل صيد يصدره الكلب المعلم فارق الحياة بجرح او بغير جرح يبيح لنا ان نأكله ان شاء الله تعالى. الرأي الاخر وفي مقدمة اصحاب هذا الرأي الامام احمد عليه رحمة الله قالوا ان مثل هذا الصيد لا يؤكل. لماذا؟ قالوا فلنطرح سؤالا على الذين افتوا باباحته وحله واستدلوا على ذلك بعموم اللفظ فكلوا مما أمسكنا عليكم. يقول لهم إذن لو ذهب الكلب المعلم فأمسك خنزيرا نأكله؟ الآية قالت فكلوا مما أمسكنا عليكم. هو يجيب خنزير ويجي نأكل؟ قالوا لا. قلنا لماذا اللفظ عام مما أمسكنا عليكم؟ قالوا لا، هناك سابقة تحريم لمين؟ للخنزير. قلنا وكذلك الأرض، هناك سابقة تحريم للمنخنقة والموقوذة، للمنخنقة والإيه والموقوذة. فهذا فارق الحياة ليس عن طريق إراقة دم، دليل أنه ما جرح، فيعتبر في حكم المنخنقة ويعتبر في حكم الإيه الموقوذة. وقلنا إن شاء الله تعالى إنك الأصل في صيد السهم أنه حلال، ولكن تذكرون أننا قلنا لو أن السهم أصاب الحيوان بعرضه لا بحده أصبح الحيوان موقوذا. والأصل في السكين أيضا أنها من آلات التذكية، ومع هذا قلنا أنك لو جئت بسكين أو بمدية لم تكن حادة فلم تقطع العروق ولم تسيل الدم اعتبر هذا خنقا لله، خنقا للحيوان. فكما نظرتم لما قلنا مما أمسكنا عليكم كل الخنزير قلتم لا، هناك سابقة تحريم. نحن نقول لكم أيضا هناك سابقة تحريم في المنخنقة وفي الموقوذة، وهذا الذي مات وسط الكلاب دون أن يخرج منه دم إما أن يلحق بالمنخنقة وإما أن يلحق بالإيه بالموقوذة، يتلحق بهذه يتلحق بتلك. والأصل فيها الله سبحانه وتعالى قال في مثل هذه الحيوانات الكلاب وغيرها اللي احنا هنصطاد بيها سماها ربنا ايه؟ وما علمتم من الجوارح. فالأصل فيها ان الاسلام اباح صيدها وجعله مزكى اذا فارق الحياة، لان الاصل فيها انها ايه تجرح جوارح، سميت جوارح. فلو شذت وجاءت بصيد فارق الحياة دون ان يجرح فشيء من يئمة زي ما قلنا نتيجة ارتطام واصطدام الكلاب به او انقباض الكلاب عليه وخنقه دون ان تستخدم الاسنان او الاظافر التي تجرح، فاما ان يلحق بالمنخنقة واما ان يلحق بالايه وإما أن يلحق بالموقوذة بسوابق هذه التحريم كما قلتم في سابقة تحريم الايه في سابقة تحريم الخنزير. وعليه يظهر لنا إن شاء الله تعالى أن القول وأن الرأي الراجح ورأي من رأى أن الحيوان لو فارق الحياة دون جرح فالأصل فيه التحريم ويلحق إما بالمنخنقة وإما بالموقوذة، أو إذا ما اصطدت أو أرسلت سهما فصاد بعرضه ولم يصد به ولم يصد بحده إن شاء الله تعالى. إذا يؤكل أو لا يؤكل، إذا الأصل فيه أنه إيه؟ أنه لا يؤكل، أنه لا يؤكل. الله سبحانه وتعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، واذكروا اسم الله عليه. طبعا ان تذكر اسم الله يعني تقول بسم الله كما نعلم جميعا، لكن هل هذا عند الارسال ولا بعد الارسال وعند الاكل؟ واذكروا اسم الله عليه عند الارسال ولا عند الاكل؟ ها ايهما والله الاثنين صح، لا غناء لك عن هذه ولا غناء لك عن تلك. وبعض الجماعة السطحيين يعني في آراء تذكر في كتب التفسير البعض يعتبرها يعني من باب إما هذا وإما ذاك. لا، ده هناك آراء بتذكر وكلها تكون واردة في القضية، وكل ذكر ما عنده وما يرى، ولا مانع من أنها واردة بجميعها في القضية. فهذه تقول هناك رأي بيقول عند الإرسال وهناك رأي بيقول عند الإطعام، نقول ده مش رأي مستقل أو يتعارض مع الرأي الآخر، كلاهما وارد وكلاهما واجب وكلاهما مطلوب إن شاء الله تعالى. والدليل على ذلك أن من قال عند الإرسال فهذا لا غناء لنا عنه، فهذا لا غناء لنا عنه، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، حديث عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، يبقى أنت مطالب إذا أرسلته أن تذكر اسم الله عليه. ولذلك إذا ما جرح الحيوان وفارق الحياة وأصبح الحيوان مذكى وأكل، على اعتبار أن الكلب كالآلة كآلة الذبح، ولا يحل طعام آلة الذبح إلا إذا ذكرت اسم الله عليها، إلا إذا اعترك سهم. وراء قول النبي في مسألة السهم يعني ذكر الله على لسانه كل مسلم، فإنه إذا ذكر فلن يذكر إلا الله. لكن كما قلت عند الإرسال فهذا أمر واجب ومطلوب، حتى إذا ما جرح الحيوان وفارق الحياة أصبح مذكى وأحن لنا أن نأكله، ويكون الصائد أو الكلب الصائد المعلم في هذا الوقت بمثابة الإيه؟ بمثابة الآن. فأنت مطالب أن تذكر اسم الله عليه عند الإرسال، وأنت مطالب أيضا أن تذكر اسم الله عليه عند الأكل. لما تأتي لتأكل أنت وأنا كلنا مطالبون بذكر الله على ما نأكل، أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضحه إني أولا البركة في الطعام، البركة في الطعام لا تأتي إلا بذكر الله والله. إذا ذكرت الله على الطعام الله سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا الطعام. ولذلك من أعجب وأجمل الأحاديث التي قرأتها حديث عند الترمذي والنسائي وأحمد في مسنده أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من طعام هو ستة، يعني طعام أعد ليهم على إن اللي هيأكلوه كان ستة، فجاء أعرابي جائع فأخذ الطعام في لقمتين، طعام اللي قاعدين بيأكلوه ستة هو طلعه في لقمتين وكله خلاص. إذا فجاء أعرابي جائع فأخذ الطعام في لقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن هذا لو ذكر الله لكفانا. لو كان قال بسم الله كان الطعام بيعمل ايه؟ يكفينا لكفانا. لكن ما دام لم يذكر اسم الله لم تجد بركة. ولذلك في كثير من الناس الذين لا يذكرون الله عند طعامهم لا تجد بركة في هذا الايه؟ في هذا الطعام. وكل لك يا اخي الطعام معفرط كده ليه؟ الاكل ايه ده؟ سبحان الله انتم معفرطينه ليه؟ لأن المسألة واضحة، أنت إذا لم تذكر اسم الله على طعامك فقد دعوت إليه الشياطين، فقد دعوت إليه الشياطين. وتذكروا حديث الذي قلته لكم في سنن أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم لما لا أعراب يأكل وهو يجلس وينظر إليه وفي آخر طعامه قال بسم الله في أوله وفي آخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وسئل قال: إن هذا لما جلس يأكل ولم يذكر الله كان الشيطان يأكل معه، فلما ذكر الله استقاء الشيطان ما أكل. يبقى الشيطان بيعمل ايه؟ بيجلس ياكل معاه. وبتجد حاجه غريبه جدا، لو في جماعه طيبين قاعدين هياكلوا، الشيطان يبقى مغتاظ جدا لانه مش هيعرف ياكل، لان كلهم هيقولوا ايه؟ بسم الله. وبيعمل ايه بقى؟ وبيعمل ايه بقى؟ يظل حتى يدفع اليك انسان يجلس حتى لا يقول بسم الله بسم الله، لازم يطلع لك بعد كده يجي عشان يقعد ياكل معاك ما يقولش بسم الله، علشان يكون هو ده المدخل له الى ان ياكل معكم، الى ان ياكل معكم. وبيشير الى هذا حديث اخرجه مسلم في صحيحه عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعد له طعام هو بعض اصحابه، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا يبدأون حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توضع الطعام ما يمد واحد إيده إلا إذا أكل أو بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة يقول فجاءت جارية كأنها تدفع، لكن حد بزقها، كأنها تدفع وأرادت أن تمد يدها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، وجاء أعرابي جائع كأنه يدفع، واحد ثاني يا أعرابي طالع لكن حد بيزقه، فأراد أن يمد يده فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان دفع بهذين حتى يأكل معنا. ليه؟ لان يا جماعة مستعجلة مفيش بسم الله، هو جاي مستعجل مفيش بسم الله، ها، والنتيجة حتى يأكل معنا. فأخذت بأيديهما ووالله إن يده لمع يدها ويده، يعني مسك في ايديهم كده، كانت ايديه فين؟ ها معاهم، اه شوف ايده معاهم، اول ما تحط مفيش بسم الله شغال هو على طول. فشوف سبحان الله، دفع بجارية منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع بإيه؟ بأعربي. فيعقب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء أحدكم فليبدأ بسم الله، يعني يبدأ طعامه بأن يقول بسم الله، فإذا نسي فليقل بسم الله في أوله وبسم الله في آخره. إذا اذكر اسم الله عليه، هذه مطلوبة عند إرسال الصيد، هذا أو هذه قضية لا يمكن أن ننكرها. وكذلك ذكر الله مطلوب عند إيه؟ عند بداية الطعام وعندما نأكل. فإن لم نقل بسم الله محيت البركة، ذلك لأنك قد دعوت الشياطين لتأكل معك. ونسأل الله أن يجنبنا هذا، وأن يجنبنا أن ننسى بسم الله الرحمن الرحيم عند طعامنا. بدي فأذكر اسم الله إيه؟ فاذكروا اسم الله عليه. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اتقوا الله، هذه بيقول عليها كلمة جامعة للخير، يعني لما تقول الواحد اتق الله كأنك أمرته بالخير كله ونهيته عن الشر كله، لما تقول ايه؟ اتق الله. وعشان كده بيقولوا كلمة التقوى كلمة جامعة للايه؟ جامعة للخير. طبعا بتسمعوا بقى التقوى كما قال سيدنا علي، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعجال باليوم الرحيل. التقوى هي اخذ الوقاية من النار، تعريفات كثيرة، ولكن هي مجمل الكلمة انها كلمة جامعة للايه؟ للخير، تدعى بها الى كل خير وتنهى بها عن ايه؟ عن كل شر. ولذلك يتأتي في مجال الامر وفي مجال النهي، في مجال الامر وفي مجال النهي. واحد يفعل المحرمات فعايز تنهى بتقول له ايه؟ اتق الله. واحد تارك المأمورات فعايز تحث على الالتزام بالمأمورات بتقول له ايه؟ بتقول له اتق الله. يبقى هي كلمة جامعة للايه؟ كلمة جامعة للخير. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله، عايز يقول اتقوا الله اي اطيعوا الله في كل ما امركم به وفي كل ما نهاكم عنه. ودي كلمة مناسبة للآيات السابقات اللي كلها إما أمر وإما إيه وإما نهي. وفي مجال الأمر نحتاج إلى أن نقول اتقوا الله، وفي مجال النهي نحتاج إلى أن نقول اتقوا الله. حتى الذي يلتزم الأوامر ويجتنب المنهيات لا مانع لها نقول له اتق الله، نقصد بهذا آدم على هذا، يعني آدم على التزامك. ولذلك بعض المغفلين لما يتيجي تقول له اتق الله يقول لك الله ولي عملت ايه يعني يا اخي، قل اللهم اجعلني من المتقين. ده الله سبحانه وتعالى قال هذه الكلمة لأكرم خلقي، يا أيها النبي اتق الله اتق الله، فقل اللهم اجعلني من الايه، اللهم اجعلني من المتقين. فلما اقول لك اتق الله حتى وانت تفعل الفعل او تجتني بالناس لا تحزن، لان معناها ادم على هذا، ان لم يكن افعل ولا تفعل فيكون معناها ايه ادم، يكون معناها ايه ادم. ومن اجل هذا كما اقول هي كلمه جامعه للايه، جامعه للخير. فكما جاء جاء بعد الامر تهديد وتحذير، ان الله سريع الحساب، سريع الحساب. تتق الله ليه؟ ها؟ تلتزم ما أمرك به وتجتنب ما نهاك عنه لمصلحة نفسك، لأنك إن لم تفعل فإن شاء الله تعالى الحساب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وشوف التعبير، إن الله سريع الحساب، يعني ما بيش واحد يقول لي إن شاء الله تعالى. انت عارفين حتى في اللغة بتاعتنا احنا جماعة بتوع الحساب بدي تقول له سيب لي الحسبة دي ولا عمل، مش يقول لك استنى عليا شوية. ليه؟ محتاج يقعد يعرف العدد ويعرف يقعد يعرف المعدود ويعرف يقعد، وعايز يعرف الزائد وعايز يعرف الناقص وعايز يعرف كم في ضرب ولا كم في اسم، مش كده اللي عايز وقت. طب ربنا يحتاج الى هذا الوقت؟ هو اسرع ليه؟ اسرع الحاسبين، اسرع ليه؟ الحاسبين. وهو من سبحانه وتعالى يقول وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. ولذلك لا يشغلهم عن امرين ولا حساب عن حساب، ولذلك هو فعلا اسرع ليه؟ اسرع الحاسبين. ما يجيش واحد مغفل الشيطان يسوي له كل اللي هو هياخد باله من مين ولا من مين ولا من مين ولا من مين ولا من مين. لا، احنا استغفرك ربي واتوب اليك، استغفرك ربي واتوب اليك. يا اخي انا اقول ذلك سبحان الله، دائما اذكر الناس اقول له يا ابني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ان في رجل يموت هنا ورجل يموت مش عارف فين ورجل يموت فين، كل ده في وقت واحد وملك الموت واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعبير ان الدنيا كالقصعة، الدنيا مش مصر، الدنيا كالقصعة في يدي ملك الموت يأخذ من أيها شاء. أصعب في إيدك مسكة في إيدك كالقصعة، ده بالنسبة لملك الموت. طب وبالنسبة لله؟ لا إله إلا الله. فهات كل يشغله إيه يشغله يشغله، هذا الكون ما يساوي ذرة، ما يساوي ذرة سبحان الله. فربنا لا يشغله شيء عن شيء. ولذلك واحد يدعو هنا واحد يدعو في أمريكا واحد كل بقول يا رب، والله سبحانه وتعالى يسمع دعوة كل. كنا واقفين في عرفات واحد، يعني واحد عمال يبص للناس كل سبحان الله، شوف كام مليون بيدعو وكل واحد له طلبات وحدات وعمال يدعو سبحان الله سبحان الله. وربك يسمع ويعلم ويطلع ويرى. فمن هنا كان اسرع الحاسبين سبحانه وتعالى، فاسرع الحاسبين باعتبار انه لا يشغله حساب عن حساب ولا يشغله شيء عن شيء. واسرع الحاسبين يعني ايضا في الوقت، حساب الله سياتينا سريعا. احنا بنعتقد ان العمر والدنيا طويله، لكن والله في النهايه لن نقسم ما لبثنا الا ايه؟ ساعه، ساعه والله ساعه، كلنا نقسم ما لبثنا الا ايه؟ الا ساعه، الا ساعه. فالاخره تعتبر القيامه على الابواب. ليه؟ لان العمر قصير، واذا مات ابن ادم قامت ايه؟ قيامته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في اول سوره الانبياء يذكرنا بهذا، في اولها يقول ايه؟ اقترب للناس حسابهم. شوف اقترب ليه؟ للناس حسابهم وهم في غفله ايه؟ معرضون، معرضون. لكن شوف التعبير اقترب للناس ايه؟ حسابهم. فالحساب ده سريع، في الناس مش دريانة، يغرها الدنيا ويغرها طول الأمل ويغرها امتداد العمر، مع ان كله بينقضي والعمر عمال يجري وينسحب من تحت اقدامنا. والله واحنا الان بنستشعر هذا، ان سرعان ما ياتي اليوم وسرعان ما ينصرف، سرعان ما ياتي الاسبوع وينصرف، سرعان ما ياتي الشهر وينصرف. الطفل اللي قدك بقى راجل وانت داخل على الكهوله والعجازه بنفكر في الاخره وبنعمل لحساب الله سبحانه وتعالى؟ لا ادري لا ادري. ولذلك جاء التعبير اتقوا الله ان الله ايه سريع الحساب. هتجد بعد هذا قول الله سبحانه وتعالى اليوم احل لكم الطيبات. ثم تقول يا الله طب ما الكلام ده جاء قبل كده، يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الايه الطيبات. هل دلوقتي يقول لي اليوم احل لكم الطيبات؟ طيب ليه ربنا عاد هذا؟ بعض العلماء قال هذا من باب التأكيد، يعني الإعادة من باب الايه التأكيد، راح بداح دماغه كده. نقول له لا، ده في ملحظ أخطر من هذا بكثير، أخطر من هذا بكثير. ما هذا الملحظ؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قد يأتي في وقت معين ويحل لك شيئا معينا ويكون حلالا طيبا، ثم لحكمة يعلمها أو لمعصية تفعلها يحرم عليك هذا الشيء. ربنا قال فبظلم من الذين هادوا إلا حصل حرمنا عليهم إيه طيبات أحلت لهم، مش كده ولا إيه؟ يبقى إذا قد يحل الله سبحانه وتعالى لك شيئا إما بعد ذلك يحرمه، إما لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وإما بظلم منا، مش كده؟ فربنا سبحانه وتعالى لما قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ممكن يقولوا ما هو ممكن برضو الطيبات دي بعد شوية كده يحصل حاجة مننا، ولا الحكمة علمها الله يحرم علينا إيه شيئا منها، فيعتبر أن هذا تحليل مؤقت ينتظر بعده، قد يأتي بعده إيه تحريم. فربنا قال من اليوم اللي هو اليوم أكملت لكم إيه دينكم، اليوم أيضا ها وحلت لكم الطيبات، يعني صارت حلالا إلى يوم القيامة، لن يأتي فيها تحريم بعد ذلك. سواء عطينا ما فيش تحريم، لأن خلاص المشرع عليه الصلاة والسلام هيروح فين؟ ولا نبي بعده، يبقى ما شرع لنا الآن سيظل إلى يوم الإيه القيامة. يبقى لا بظلم سيحرم ولا ربنا سبحانه وتعالى سيحرم، لأنه لن يأتي نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا من خلاله أنه حرم علينا أو أحل لنا. فهو خاتم الأنبياء عليه وعلى آله الصلاة والسلام. إذن الله أراد أن يقول هذه الطيبات من اليوم أحل لكم طيبات، أي صارت حلالا إلى يوم القيامة، ما تنتظر أن في شيء هيحرم منها بعد ذلك، ما تنتظر هذا. يبقى دي لها فايدة ولا ما لهاش فايدة؟ يبقى ما تجيش تقول لي ازاي الاولانية ومن باب التأكيد، لا، هي لها فائدة اخرى، ان الاولى قد تشير الى ان ده تحليل قد يعتريه بعد ذلك تحريم ويدخل فيه تخصيص بالتحريم. هذه الآية اشارت انه لا تخصيص بالتحريم، وكل ما احل في هذه الآية حلال الى يوم في هذه الصورة الى يوم القيامة. ذلك انا قلت لكم كانت نصيحة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لأحد التابعين، لما قالت له تقرأ سورة المائدة؟ قال نعم، حتى لم نقل لا في أول سورة المائدة. قالت فهي من آخر ما نزل، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوا، وما وجدتم فيها من حرام فحرموا. يبقى ده قائم إلى يوم الإيه؟ إلى يوم القيامة. يبقى دي بقى اليوم برضو المشار به اليوم اللي هو اليوم يوم عرفة، اللي هو اليوم أكملت لكم إيه دينكم وحلت لكم الايه الطيبات. وفي لفتة بقى كويسة، ان يقول لك طيب طيبات، طيب اهل الكتاب بقى، وده السؤال كان لازم يرد، اهل الكتاب طعمهم من الطيبات ولا من الخبائث؟ فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول احلت لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل له، كان لابد ان هو ينبه عليه على وجه الايه الخصوص، الخصوص لان دي مشكلة هتعتري الناس اكيد. طيب اكل دول، طيب فربنا بيقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. الذين اوتوا الكتاب اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. ما في اهل الكتاب الان غيرهم، اليهود والنصارى. كلمة طعام كلمة عامة، كلمة يعني لما بدأوا يحقنوا الحاجات عشان يحمروها ولا عشان يسووها ولا عشان كده وتدخلوا في صلعة الله افسدوها، الله افسدوها. فما في احد يتدخل فيها بايه بصنعة. مين اللي اعدها لك كده؟ الله رب العالمين. ففي طعام، طعام لا يتدخل فيه بصنعة، وفي طعام يتدخل فيه بصنعة. يعني حضرتك ما بتروحش تجيب عود الملوخية من الغيط وتروح واكله كده زي ما اكلت التفاحاية والمنجاية والخخاية والمشمشاية صلصة، لازم تتدخل فيها بايه بصنعة. صنعة يعني ايه؟ تخرط وتقلي مش عارف التوم وتتش التوم وتعمل مش عارف ايه الشوربة والماجي واللي بتعمله بقى، فتتدخل فيها بايه بصنعة. ففي طعام لا تتدخل فيه بصنعة، وفي طعام تتدخل فيه بصنعة. وهذه الصنعة لا دخل للدين ولا للنية فيها، لا دخل للدين ولا للنية فيها. فطبخ الملوخية احتاج لدين ونية؟ وانت بتخربها هتذكر اسم الله عليها برضو؟ ها تأميع البامية هتقول برضو بسم الله، ولما قلت بسم الله ما بقتش مزكاة. فدي بيتدخل ده بصنعة، ولكن لا دخل للدين ولا للايه ولا للنية فيها. وفيما تتدخل فيه بصنعة وللدين وللنية دخل فيها، زي الفراخ عشان تعمل لي فرخة لازم تعمل ايه؟ لازم تذبح، وده في بقى ده وده له دخل للدين وللايه وللنية فيها، تذبح وبعدين تنظف وتتبل وجبال. يبقى الطعام ده كلمة عامة بيندرج تحتيه كم نوع بقى؟ ثلاثة اهو. ما لا دخل للإنسان فيه بصنعة، ما يتدخل الإنسان فيه بصنعة لا دخل للدين ولا للنية فيها، ما يتدخل الإنسان فيه بصنعة وللدين وللنية دخل فيها. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أنهي طعام في الثلاثة دول؟ لان ما لا دخل للدين وللنية فيه وما لا تدخل بصنعة فيه، ده الاصل فيه ان هو ايه؟ الاصل ان فيه ان هو ايه؟ ان هو حلال. خلاص انتهى حلال. مش هتيجي تقول التفاحة دي اللي زرعها يهودي ولا مسلم ولا شيوعي ولا زنديق ولا زمي، مش هتقول كده، مش هتقول كده، لان هو ملوش دخل فيها، هو ملوش دخل فيها، هي صنعة الله. وما صنع، وما صنع، ولكن لا دخل للدين ولا للنية فيه. فهي يقول الملوخية دي من اللي طبخها، او لما بتروح تشتري فول الصبح تروح واقف قدام بتاع الفول تقول له انت مسلم ولا مش مسلم، علشان قبل ما اكل الفول لازم ابقى عارف دي انت سلاتك، ينفع؟ لان دي صنعة لا دخل للدين ولا للنية فيها. ها ادرى وشوية فول ومية وخلاص خلصت العملية كده، خلاص دي لا دخل للدين ولا للنية، واللي عمل الطعمية بقى راخر وهكذا، مش علاقة بقى، علاقة لك بقى. اذا انصرفت الآية عقلا وفهما وضرورة على او قصد بها ما لا دخل ما للدين وللنية دخل فيه. يبقى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، المراد به اللي هو يبقى ذبائحهم. يبقى قصد خلاص عرفت ان المراد بها ايه؟ ذبائحهم. لان لو قال لك لا ده مش ذبائح، ده كل حاجه، كل حاجه ازاي يا ابني؟ كل حاجه ازاي يا ابني؟ فلسه بقول اهو بتاع الفول المدمس وبتاع الطعميه وبتاع الكشري وبتاع الكشري. هتقعد تقول بتاع الكشري انت مش عارف لما ذبحت الرز كان حلال ولا حرام؟ ما يصير هذا. فلما ربنا يقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، يبقى كلمه الطعام دي مصروفه الى الايه؟ الى الايه؟ وكارين مصروفه الى الذبائح او ذبائح الذين اوتوا الكتاب حل لكم. طبعا احنا ذكرنا هذه القضيه تفاصيلها، ذبيحه اليهود النصارى، قلت لك ان الايه دي وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم لا تعملها وحدها، وانما تعملها مع قول الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وعشان كده قلت لك زمان، احنا قلنا الكلام ده في قوله تعالى الا ما زكيتم لو تذكروا، قلت لك ان ذبيحه اليهود اللي واحنا بنتكلم على شروط التزكيه، مش قلنا اول شرط فيها العقيده؟ مش كده اللي ايه؟ قلت لك العقيده ان يكون مسلم او كتابي، وقلنا الكتابي ممكن يقول باسم عزير باسم المسيح زي ما يقول زي ما يقول. قلت لك ما لم تسمع فسم الله وايه وكل، اما اذا سمعت يذكر اسما غير اسم الله فلا تاكل. قلت لك اخطا اللي قالوا لا كل، ما هو ربنا قال كل وهو اعلم بما يقولون. قل الله، طب ما هو ربنا احل ذبيحه المسلم، لكن مع هذا حرم بقوله تعالى وما اهل لغير الله به ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فلو ثبت ان مسلم قال باسم محمد مش هتاكل، مش كده اللي باسم الكعبه مش هتاكل، باسم الحسين مش هتاكل، يبقى النصراني من باب ايه؟ من باب اولى. القاعده تنطبق على الكل. زي قلت لك هذه الايه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، يوضع امامها تحريم ما اهل لغير الله به، يوضع امامها ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله ايه؟ ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. دي بقى وطعام الذين اوتوا الكتاب ايه؟ حل لكم، وطعامكم حل لهم. طب ليه ربنا قال الكلمه دي؟ وطعامكم حل لهم. طبعا اتفق العلماء على ان هذه الايه يعمل بها ما لم يكونوا معنا في حاله حرب، يعني اذا كانوا اهل ذمه واهل عهد نطبق الايه دي، لكن داخلين معنا في حرب عمر ما يبقى طعامنا حلال ليهم. لان هو المعنى ايه؟ وطعامكم حل لهم. طبعا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، النبي طبق هذا الكلام تطبيقا عمليا يوم ان دعاه بعض يهود الى شاه وذهب وفعلا اكل من الشاه. طبعا كان في نهايه الامر كانت هذه الشاه شاه مسمومه، لكن ده كان تطبيق عملي لهذه الايه؟ الايه. انت قد تعافي نفسك، يعني انت ممكن انا واحد من الناس اذبحني ولا اديني اضرب عند بق ميه، دي طبيعه فيا، لكن ما اقدرش اقول للناس حرام. شوف تعبيري، ما اقدرش اقول للناس ايه؟ حرام، لان القران نص على حله، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك ايه؟ عمليا. عمليا يوم دعاه يهود جابوا كان وكان اهل غدر سمين له الشاه، والشاه الذراع نطق لا تاكل مني فاني مسمومه الى اخره، وكلكم يعلم هذه الواقعه، ولكن ده كان تطبيق عملي لجواز الاكل عند هؤلاء، جواز الاكل عند هؤلاء. فالان قد تقول طيب هو لو جاب لي ها انا اروح اشتري منه، ولو دعاني الى طعام ممكن اكل وياه، لكن انا بقى مش لا هبيع له ولا اكله عندي. فيجي تبقى انت مثلا فاتح محل بقاله ولا جزاره، ويجي لك اديني كيلو لحم شغال عند عيش المصران، يلا امشي. لا، ربنا قال لا، وده بيبيح التعامل بالبيع والشراء مع هؤلاء. وانا قلت هذا الكلام من قبل، قلت انت بقلبك برضه وده واجب عليك وعليا، ما بدأوش بالسلام، ما ذهبش الى افراحه، ما عزهوش لو ميت مات بستين دهية عقبالهم كلهم ماشي، لكن انا وقفت مع الاسلام ابيع منه واشتري منه؟ نعم. اتعامل معاه؟ نعم. زي ما قلت ان لم نكن معهم في حالة ايه؟ حرب. يعني ما يجوز الان لاي دولة عربية تصدر لاسرائيل ولا تستورد من اسرائيل. لكن طبعا دلوقتي في تطبيع علاقات والى اخره، وفي نظم اقتصادية دلوقتي بتتعمل عشان اليهود يعني يذلونا كمان وكمان. بسم الله ما شاء الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فزي بقول اهو ان الاية بتشير لان هو طعامكم ايه؟ حل لهم. في مانع ان انت تبيع له؟ مش مانع. تبقى عايز طعام ديله، بيع له طعام، مش هبيع لك، بيع له وتعامل معاه وديله. واذا كان هناك ما يدعو لك هتأكله أكله أكله. وفي رأي بعض الفقهاء ان بيجوز الاحسان الى المسكين غير المسلم. قالوا عسى ان يهديه الله، يعني ممكن يحسن اليه ولا تطعمه ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، تستميل قلبه لليه؟ للاسلام. ولذلك احزنني لما سمعت ان في مسجد الرحمن واحد منهم جه بيقول لهم اشرب، واقف على الباب بيقول للاخ يعني لو سمحت اشرب، فدخل علشان يجيب له يشرب، قام اخ راح ماسك القلة وداه الميه في وشه وامشي يا كافر يا ابن الكافر. من قال لك هذا؟ يعني من قال لك هذا؟ فانت كاره بقلبك ماشي، وانا معاك، وانا بقول لك يعني اقبل عمى ولا اقبلهمش، ماشي كل ده ماشي. ولكن هناك امور وتعاليم في الدين ينبغي الا نخالفها، ينبغي الا نخالفها. لكن قد تسقي شربة ماء وتسمعه كلمة طيبة، قد يكون لذلك تأثير في قلبي وما إلى ذلك، فعسى أن يهتدي ويكون أفضل منك ومني، مش كده ولا إيه؟ فلازم. لكن إلى أن يهتدي أنا بتعامل معه بحدود الإسلام، لا أظلمه ولا أبغي عليه ولا آكل له حقه، أبيع منه وأبتاع ما دام معي في حالة زي ما قلت معاهدة، وله عندي ذمة خلاص ما تديش عليا في حال مواصلة معه أو معاهدة معه. لكن في أشياء أخرى ينبغي أن أنا برضو أطبقها. إذا لقيتموهم فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. واضطروهم إلى أضيق الطريق يعني مش تضربوا، لا، هي معناها إيه؟ معناها أن أنت إن شاء الله تعالى ماشي على رصيف. أنا لو قبلتك أو أي واحد قبلتك، إحنا الاثنين من الأدب هتلاقي كل واحد فينا بيسرع أنه يفسح الطريق للآخر. لكن لو لقيته هو انا ماشي زي ما انا، هو اللي ينزل لي، لان انا اشرف منه واغلى منه ايه؟ عقيدة. اشرف منه واغلى منه عقيدة. ولازم نشعرهم بهذا، ان ضلال العقيدة يؤدي الى المذلة، يؤدي الى الايه؟ الى المذلة. ودي مذلة في الدنيا، فما بالك بمذلة الايه؟ بمذلة الاخرة. ولذلك كنت في يمكن من فترة قريبة جمعة الماضية مش بتاعت امبارح، بقيت في مسجد في شبرا وامام منه كنيسة، في رصيف واطي كده، رحت طالع في الرصيف عشان اطلع السيارة، وقفلت السيارة ونزلت لقيت السيد جاي بيقول لي لو سمحت هنا ممنوع. قلت له نعم. قال لي هنا ممنوع. قلت له لا، انا بقى هقف هنا لحد ان شاء الله ما اصلي كده وادي درس وانبسط وبعدين امشي بمزاجي. قال لي خلاص ماشي. راجل بلا وجع قلب، انتوا بقى لكم كلام تقعدوا تقولوا لنا ممنوع ومرتوع، ده انتوا اصلا المفروض ما يبقالكوش اي وازن. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي وصلهم من كده برضه، في اللي وصلهم من كده برضه. فده حقك لازم تاخده، وحقه لو له حق بالاسلام برضه لازم تديهوله، لازم تديهوله. ولذلك احنا ما نشط يعني ما نبالغ ولا نضيع الدين، احنا بنقف مع وسطيه الاسلام، اللي قال لنا عليه الدين بنعمله، واللي نهانا عنه الدين بنجتنبه. مع هؤلاء اللي قال لي عليه الدين بعمله معاه، واللي نهانا عنه خلاص بلتزم بيه. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول وطعامكم حل لهم، مش مانع ان انت تبيع وتبتاع وياكل وتاكل، لا باس في هذا ان شاء الله تعالى. القران هيزيدك شيء بقى، بيقول والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذا ربنا أحل لك طعامهم تمام، وهيجي الان يحل لك ايه بقى نسائهم. طب المحصنات من المؤمنات، اولا لازم نعرف ما معنى كلمة احصان. يعني ايه؟ يعني ايه كلمة ايه احصان؟ لازم تعرف الكلمة دي اولا. ومن المؤمنات معروفة بقى اللي هي من دينك وعلى ملتك، المسلمة، المسلمة حلال ليك، حلال ليك. وهي قل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. طيب هنا الآية دي هيكون لها دخل خطير في قضية ان ربنا سبحانه وتعالى حكم على هؤلاء بالكفر لهم تبع الكفر والمشركين. وجي ربنا عمل الحكم في سورة براءة قال انما المشركون نجس. وتفرع عن هذا قول ان لو مشرك او نصراني او يهودي صفحك او مسك هل هذا ينقض وضوءك ولا ما ينقضش؟ وبدم هو نجس يبقى عرقه نجس، يبقى عرقه نجس ولا ميبقاش عرقه نجس وما الى ذلك. الآية دي هيكون لها دخل كبير في حسم هذا الخلاف وفي حسم هذه اللي ايه القضية. وعشان كده دي لازم نقف معاها شوية، لازم نقف معاها شوية اللي هي وليه ربنا نص على والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. عشان اللي بيروحوا يرمرموا من بره يسافر امريكا او ياخد له اي واحدة من اهل الكتاب وخلاص يمكن هي كانت مع 20 واحد ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، يقول لك مش ربنا حللنا ها الكتابية. خد بالك من الآية والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الايه اوتوا الكتاب. فلازم تفهم ايه هو الشرط. الشرط ده احصان. ايه الاحصان ده؟ ايه الشرط ده؟ ينبغي ان انت تفهم هذه امور. ان اردت ان تعرفها فستأتينا يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر ان شاء الله. وانا جاي لكم والله المسجد اهو دلوقتي اهو. واحد خبطني بعربيه ميكروباص وسبت العربيه في الشارع وجيت يعني بسلك العربيه. قلت دي يعني دعواتكم ليه؟ ما طيب طبعا الحاجه طيبه الحمد لله. مش حتى الشوكه يشاكوها. ايه اللي بيحصل؟ بس ترفع درجه خطيئة. فشوف بقى الدربكه اللي حصلت عندي دي، شوف بقى كام درجه خطيئة. فمش حزين يعني، بس عايز اروح اشوف حالي بقى ان شاء الله. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجه لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.